السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا لنا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة النور، وسورة النور سورة مدنية، وقيل إنها نزلت في السنة الرابعة من الهجرة. يخاطب الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار، يخاطب الله تبارك وتعالى الذين قال عنهم سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يخاطب الله تبارك وتعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصوروا هؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا وآمنوا بالله ورسوله وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم، بل وبشرهم سبحانه وتعالى بالجنة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر عجيب. إذا كان هذا الخطاب موجها إلى المهاجرين والأنصار، بالله عليكم ماذا يقال لنا نحن؟ نحن الذين يعني خالطنا المعاصي وخالطتنا ولم نأتي بعشر معشار ما أتوا به رضي الله عنهم أولئك المبشرون بالجنة، فماذا يقال لنا؟ إذا كان سيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، إذا كان سيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله مني أستغفرك وأتوب إليك، إذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة نتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ كم مرة نعود إلى الله تبارك وتعالى؟ وانظروا إلى الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مفهوم الآية أنه لا فلاح بدون توبة، لا يمكن أبدا أن يكون فلاح بدون توبة. ويؤكد هذا قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: تائب وظالم، فكل من لم يتوب فهو ظالم، ظالم لنفسه لأنه سيهلكها، سيريدها النار لأنه لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ترى ما الذي يمنع الناس من التوبة؟ ما الذي يمنعني؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعنا من التوبة؟ قال أهل العلم: أمران اثنان هما اللذان يحولان بين التوبة وكثير من الناس، ألا وهما احتقار الصغائر والتسويف. احتقار الصغائر والتسويف. أما احتقار الصغائر فبعض الناس لا يبالي بما عصى الله به سبحانه وتعالى، يقول: صغيرة لا تدقق، ما كفرنا، ما فعلنا شيئا، انظر إلى فلان ماذا يفعل، انظر إلى فلان ماذا يفعل. إن سرق قال أنا ما قتلت، وإن قتل قال أنا ما كفرت، وإن اغتاب قال أنا ما شربت الخمر، وهكذا يحاول أن يسهل هذه المعصية وكأنه ما صنع شيئا، مع أن كلام أهل العلم كما قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عظمة من عصيت. القضية ليست قضية المعصية، قضية عصيت من؟ الذي كفر عصى الله، والذي قتل عصى الله، والذي شرب الخمر عصى الله، والذي زنى عصى الله، والذي عق والديه عصى الله، والذي كذب عصى الله، والذي غمز عصى الله، وهكذا. انظر إلى عظمة من عصيت. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحتقر، لا تحتقر كيد العدو، فإنه شديد وإن رأيته سهلا أبدا. لا ينظر الإنسان إلى الأمر أنه صغير أو كبير، انظر إلى الأمر أنه عصي الله تبارك وتعالى، فالأمر جدا خطير. فلا نهتم بالصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، فجمعوا حطبا عظيما فأشعلوا نارهم وأنضجوا عليها خبزتهم. هي صغائر لكن إذا اجتمعت أهلكت. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحتقر كيد الضعيف فإنه فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب حفر الفأر سد مآربي. وهي في نظرنا الصغائر ولكنها في النهاية أمرها عظيم، تهلك صاحبها. فهذا الأمر الأول، احتقار الذنب. الأمر الثاني، التسويف. سوف أتوب غدا، سأتوب بعد سنة، إذا تخرجت، إذا تزوجت، إذا بلغت السن الفلاني سأتوب إلى الله. وهذا الكلام ممكن أن يحدث، ممكن سن يسوف يقول بعد سنة فأتوب، وتأتي السنة ويتوب، وارد. قال الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف عليه السلام اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نقتله الآن ثم نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وفعلا حصل هذا، ألقوا يوسف في الجب وعاشوا حتى تابوا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن يعكر على هذا التخطيط اللي نسميه، يعكر عليه أمران اثنان. الأمر الأول أنه قد يموت الإنسان قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. إنسان ما يدري متى يموت، لا يدري متى يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. فالآفة الأولى للتسويف هي الموت، ولا أحد يدري متى يموت، وكلنا نذهب إلى المقابر ونسمع أخبار الموتى، فهذا مات وقد بلغ 70، وهذا مات وقد بلغ 90، وهذه ماتت وقد بلغت 30، وآخر مات وقد بلغ 17 من عمره، وطفل مات صغيرا، والناس يتفاوتون في هذا. كل لا يدري متى يموت. الذي يدري الله سبحانه وتعالى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية ألا وهي إلف المعصية. من يقول أنك ستتوب؟ من يقول أنك ستوفقين إلى التوبة؟ الإنسان إذا ألف المعصية يعجز بعد ذلك أن يفارقها. وقد سألنا الكثيرين عن بعض المعاصي التي يرتكبونها، قل لماذا لا تترك هذه المعصية؟ قل لا أستطيع. إدمان، يدمن المعصية لا يستطيع أن يفارقها، يحبها فلا يستطيع أن يفارقها. وهذه أيضا مصيبة ثانية، ليس كل أحد يوفق إلى التوبة. فعلينا إذن أن نبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ننتبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى قد يتوب من ذنب وتبقى عليه ذنوب أخرى ما تاب منها، بل الذنب الواحد. فرضا زيد من الناس عصى الله تبارك وتعالى صباح هذا اليوم، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، الحمد لله، ومن تاب تاب الله عليه. لكن عنده مشكلة ثانية، وهي أن التوبة واجبة على الفور، مجرد أن تذنب يجب عليك أن تتوب، تأخير التوبة هذا ذنب آخر. فالذي أذنب في الصباح وتاب في العشاء عليه ذنبان، ذنب المعصية وذنب تأخير التوبة، فعليه أن يتوب مرتين، يتوب من المعصية ويتوب من تأخير التوبة. هذه لا يفطن لها كثير من الناس. ثم قد تكون بعض الذنوب نفعلها ولا نهتم لها أو ننساها، خاصة عند من يكثر من الذنوب والعياذ بالله. طيب ماذا نصنع إذن؟ نجعل توبتنا عامة، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمت منه وما لم أعلم، يعمم. اللهم اغفر لي جميع ذنبي، فيعمم في التوبة حتى ينجو من قضية أنه فات الذنوب لم يتب منها ولم ينتبه لها. وعلينا أن ننتبه إلى أن التوبة لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إذا جمعت ثلاثة أمور: الندم، أن يندم لا يفرح بالذنب بل يندم يحزن يضيق صدره لمنه عصى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يقلع، لا يجوز إنسان بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك ويشرب، هذا لعاب، هذا ليس بتائب. لابد أن يقلع عن المعصية حتى تصح توبته. الأمر الثالث أن يعزم في داخله أن لا يعود لهذا الذنب، وأنه تستقيم أموره على ما أراد الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع هو ليس لكل أحد، خاص للبعض، وهو من كانت المعصية أو الذنب في حق آدمي فيجب عليه أن يعيد له حقه. الله تبارك وتعالى يغفر لنا ذنوبنا إذا كانت بيننا وبينه، أما إذا كانت هذه الذنوب بيننا وبين الناس فعلينا أن نرد للناس حقوقهم. سرق مالا من أحد ثم يقول اللهم إني تبت إليك وعزمت ألا أعود ولن أسرق مرة ثانية وأقلعت الآن وكذا وكذا، طيب رد المال لأهله، ما رد المال لأهله لا تقبل توبته، توبته باطلة، لابد أن يرد الحقوق إلى أهلها. فإذا كان الأمر كذلك قبلت توبتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلها توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي تعم الذنوب كلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.